طريقي خاطري فخاطري أبدا مع خاطري أبدا مع سر أينما شاءت خطاك وعد هنا فأنا هنا فأنا هنا فأنا هنا قلبي معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم تسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأعيدكم مبارك، وتقبل الله منا ومنكم، وأسأل الله تعالى أن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأمتنا ترفل في ثوب الصحة والعافية والأمن والإيمان. أيها الأحبة الكرام، كان الأصل أن أتكلم بعد شهر رمضان المبارك عن حال المسلم بعد رمضان، وكيف ينبغي له أن يستثمر أيامه. أنا أتكلم أيضا عن صيام الست من شوال وعن أحكامها، لكنني سأتكلم عن قوم أسأل الله أن يعفو عنا وعنهم وأن يهديهم، أفسدوا علينا فرحة العيد بصراحة. وأصبحت أحيانا أسلم على بعض الناس في يوم العيد وأقول له كل عام وأنت بخير، عيدك مبارك، فيقول لي يا شيخ أكيد اليوم عيد، ونحن في يوم الثلاثاء الماضي كنا في يوم عيد، ومع ذلك بعض الناس ما صدق أن نحن في يوم عيد. بل إنني علمت بعد ذلك من بعض أصدقائي الذين وليس أصدقاء، يعني شباب يصلون معي أحيانا في المسجد، أعرفهم بأسمائهم وقابلتهم في الجمعة، ثم تفاجأت أنهم يوم الثلاثاء كانوا صائمين وهم ساكنين معنا في يعني في دول الخليج، ومع ذلك كانوا صائمين، والدولة والدول كلها معيدة وهم صائمون يوم الثلاثاء وعيدوا يوم الأربعاء. فكنت أقول يا أخي اتق الله، كيف تصوم يوم عيد؟ قال يا شيخنا والله سمعت كلام الفلكيين الذين قالوا لا يمكن أن يرى هلال رمضان في ليلة الثلاثاء، ولا يمكن مستحيل أن يكون الثلاثاء هو العيد، بل لابد أن يكون العيد هو الأربعاء، وشكيت وقضيت ذلك اليوم صائما. وهذه معصية، معصية يا إخواني وأخواتي، لا يجوز أن يصوم الإنسان يوم العيد. اللي يصوم يوم العيد عاصي، مثل المرأة التي تكون حائض وتكبر تصلي ركعتين، نقول لها أنت عاصية. قالت يا جماعة أصلي وتقولون عاصية؟ نقول نعم، لأن الله تعالى حرم عليك الصلاة في هذا الحال. كذلك الله تعالى حرم على الإنسان أن يصوم في يوم العيد. كيف تصوم يا أخي؟ يا جماعة يعني حقيقة أنا يعني الله يعفو عنا وعنهم، مجموعة من الفلكيين يعني بعضهم مع الأسف دكاترة في الجامعة وناس متخصصون، ومع ذلك أفسدوا علينا فرحتنا، وذلك أنهم كانوا يقولون والله لا يمكن أن يكون يوم الثلاثاء يوم عيد. فلما رؤية هلال شوال وأعلن أعلن أنه أن يوم الثلاثاء هو يوم العيد، تورط هؤلاء الفلكيون الذين كانوا يجزمون ويقسمون أنه لا يمكن أن يكون العيد الثلاثاء، ولا يمكن أن يرى الهلال في ليلة الثلاثاء يعني يوم الاثنين مساء. فلما تورطوا بذلك انقسموا إلى قسمين، قسم منهم قالوا إن الذي رؤي ليس هو هلال شوال وليس هو القمر، وإنما الذي رؤي هو كوكب زحل. وهذه النكتة يضحك منها عجائز نيسابور، زملاء لنا في الجامعة، أنا أعمل في جامعة الملك سعود في الرياض، وزملاء لي في الجامعة في قسم الفلك تحدثت معهم في ذلك، أنا في قسم الدراسات الإسلامية هم في قسم الفلك، تحدثت معهم في ذلك، فكانوا يضحكون ويقسمون أنه لا يمكن للذي عنده ولو 10% من العلم في الفلك أن يشتبه عنده في النظر أن يشتبه عنده كوكب زحل بالقمر، يقول مستحيل أن يشتبه هذا بهذا، الاختلاف الحجم وغير ذلك من الصفات، يقول لا يمكن أن يشتبه هذا بهذا. ومع ذلك يأتي مجموعة من هؤلاء الذين يكذبون أن يكون يوم الثلاثاء هو يوم العيد، ويقول الله والله اللي شافوه يوم زحل. بل إني تفاجأت أن بعضهم فيما نشر يقول لما قيل له إن الذي رأى الهلال مثلا في المملكة رأى الهلال 6 عدول أشخاص، بعضهم يا جماعة مضى له 30 سنة وهو يتراءى الهلال، يتراءى الهلال في السنة 12 مرة، يعني في أول رمضان يطلع يشوف الهلال، بداية شوال يطلع يشوف الهلال، بداية شهر ذي الحجة حتى يحددون متى يوم عرفة ومتى يوم الحج الأكبر اللي هو يوم عيد الأضحى يطلع يشوف الهلال، بداية محرم يطلع يشوف الهلال أيضا لأجل صيام يوم عاشوراء، وحتى في غيره في صفر وربيع الأول وربيع الثاني يطلع يشوف الهلال، وهو من 30 سنة هذا عمله، أصبح خبيرا، عنده خبرة، عنده يعني معرفة طويلة من خلال الواقع. ثم يأتيك شخص ربما عمره لم يتجاوز 35 ولا 36 سنة، قرأ كذا كتاب في علم الفلك وحضر دورتين، ويقول يخرج بيانا ويقول هذا الذي كان يرقب الهلال منذ 30 سنة أخطأ، وينبغي أن يختبر نفسيا. يمكن عندها أمراض نفسية، سبحان الله، عندها أمراض نفسية وأخطأ، وهو كان يتراءى الهلال منذ 30 سنة لما كنت أنت طفلا ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وطفل في حضن أمك وهو يتراءى الهلال، فلما بلغت السن في 30 وما حولها بدأت تقول هذا جاهل ولا يدري، وأنت من أين اكتسبت العلم أصلا؟ من كتابين ولا ثلاثة قرأتها؟ وهذا مضى له 30 سنة وهو ينظر إلى الهلال ويرقبه. ثم إن هؤلاء الذين رأوه سواء في دول العالم كلها ممن صام ممن أفطروا، في المملكة مثلا رأاه 6 أشخاص وشهدوا في المحكمة رسميا أنهم رأوه. الأزهر أخرج 11 لجنة فيهم دكاترة وفيهم يعني بروفيسورات في علم الفلك، وترأوه فعادت منهم لجنتان تشهد بالله العظيم أنها رأت هلال شوال، وعيد أهل مصر أيضا في يوم الثلاثاء كما عيد يعني كثير من الدول الإسلامية. ثم يأتي مع الأسف من يقول لا والله يوم الثلاثاء كان يوم عيد. يا أخي عيب عليكم أن تفسدوا على الناس فرحتهم، والله عيب عليكم. إذا كنا نتضايق لما المسلمين في أمريكا يعيدون قبل المسلمين في ألمانيا، ونقول يا جماعة أرجوكم اجتمعوا، أنتم تأتون إلى أهل البلد الواحد وتريدون أن تفرقوهم. إذا البلدان الإسلامية ما اجتمعت وصارت على على على على على رؤية واحدة واعتمدوا رأيا واحدا، تأتي وتخطئ القضاة وتخطئ هؤلاء وتخطئ طلبة العلم الذين ينظرون، تضرب بهم عرض الحائط وتخرج بيانا وتتكلم في الجرائد وللقنوات الفضائية وتقول لا يوم العيد هو الأربعاء وليس يوم الثلاثاء ويلزم الناس أن يقضوا يوما. هذا بلا شك أنه غاية الخطأ وغاية الجهل. والله جل وعلا يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ثم قال الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يا أخي إذا كان عندك وجهة نظر في الهلال أو ما شابه ذلك، أرجع يا أخي إلى الناس المسؤولين عن ذلك، إلى أولي الأمر، اتصل بالمحكمة، اتصل بالقضاء، اتصل بالحكومة، اتصل بالأمير، اتصل بالشيخ، اتصل بالملك، اتصل بالمرجع يا أخي. أما أن تنشر ذلك في الجرائد والمجلات وتجعل بعض الناس يصومون بسببك وأنت شريك لهم في الإثم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه. أنت دعوت إلى ضلالة لما قلت إن يوم الثلاثاء هو رمضان صوموا أيها الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم أفتوا بغير علم، أفتوا رجلا كان قد أصيب بشجة في رأسه فأصابته جنابة وهو نائم، ثم سأل أصحابه لما أصبح قال يا جماعة أنا أصابتني جنابة وأنا نائم، يا جماعة أنا هل يلزمني أن أغتسل أم لا؟ قالوا نعم اغتسل. يا جماعة أنا مصاب بشجة في رأسي، قالوا اغتسل. فاغتسل فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ ليش ما سألتم مدام أنكم جهلة؟ فإنما شفاء العي السؤال. هذا ينبغي أن يتوبوا إلى الله تعالى وأن يرجعوا إليه وأن يكفوا عن مثل ذلك. أي واحد عنده وجهة نظر، طلع الهلال ما طلع الهلال، والله دخل رمضان خرج رمضان، في عندك مرجع، عندك حكومة، عندك لجان شرعية، عندك مواقع لهم، عندك وزارات لشؤون إسلامية، خاطبهم، رد الأمر إلى أهله، لا تتكلم بغير علم ولا تحدث بلبلة. ضحكت علينا الناس يا أخي، لا تحدث بلبلة، اتق الله وأمسك لسانك عن مثل ذلك. أسأل الله أن يهدي الجميع إلى الخير وأن يردنا إليه وأن يعني يجمع قلوبنا جميعا على قلب رجل واحد يا رب العالمين. أم مبارك تفضلي مع اعتذارنا طولنا عليك شوي. مرحبتين يا أبو عبد الرحمن. الله يحييك يا أم مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أبو عبد الرحمن أنا عندي أسئلة أريد أسألك أتابعك من رمضان ما الله كتب حصلت إلا اليوم. يجزيك خير أم مبارك تفضلي الله يسلمك. أبو عبد الرحمن. إي نعم. أنا مسويت اللولة بدون إذن من زوجي لأني كنت إعلان عليه مدة 4 سنوات وأنا فيني حالة نفسية ل5 سنوات. إي. لأني اكتشفته يعني عندها أشياء محرمة. فاسمع سويت يعني لولا بدون اذن منه بعدين هو كان زعلان علي الحين علشانه اي ما يلزمني عن هذا يا ابو عبد الرحمن. عموما هو ام مبارك الاصل ان المراه لا تتخذ مانعا من الحمل والزوج ايضا لا يمنعها من الحمل الا بالاتفاق باذنهما. يعني ما يجوز حتى الزوج يقول لزوجته انا امنعك من الحمل غصبا عنك، هذا ما يجوز الا اذا كانت امه مملوكه يعني. واما المراه الحره فلا. وكذلك الرجل مع امرأته ما يجوز المرأة تمتنع عن الحمل غصبا عنه إلا بإذنه، لا تأخذ حبوبه ما يدري ولا تركب لولبه ما يدري، هذا ما يجوز إلا بإذنه. فأنت بيني له الآن قولي له أنا آسفة وأنا كنت تعبانة وعندي عذر يعني أني كنت تعبانة وحقك علي. أبو عبد الرحمن أريد رقمك الخاص مع أن عندي أسئلة كثيرة يعني. أبو عبد الرحمن الله يطول عمرك أنت يحبونك الناس بارك الله فيك ويعرفون كلامك ويسمعونه. وثاني شيء يا أبو عبد الرحمن إحنا نزوج بناتنا بنات صغار يا أبو عبد الرحمن بعضهم تودى المستشفى شل في بطانية، شو رأيك في هذا يا أبو عبد الرحمن؟ يعني صغار كم عمرها يعني؟ 18 ما شاء الله مرها ما هي بصغيرة. مرها أعرف ما أقول شيء لكن أبو عبد الرحمن على طول يعني يقتلها على طول ما يلحق شيء. بعدين أنا اكتشفت بنتي أنا تصلي جنب. أي يعني هذا عاد جهل منها يعني ينبغي أنها تعلم. لكن أقول 18 إذا كانت البنت جسمها مناسب ونفسيتها مناسبة وطريقتها مناسبة 18 ما شاء الله امرأة يعني ما عليها. الحمد لله ما أقول شيء يعني عن هذا لكن أنا اكتشفت يعني أنها تصلي جنب وأنها خلاص علمي الزواج علميها. هو المفروض المبارك أن الأم إذا كانت بنتها بتتزوج أنها تجلس معها تشرح لها بعض الأمور المتعلقة بالطهارة، بعض الأمور المتعلقة بالتعامل مع الزوج. الأصل أن الأم تعلم البنت لأن الأب لا يمكن يجلس مع بنته ويشرح لها أشياء قد يخجل هو منها وتخجل هي أيضا. فالأصل أن الأم هي اللي تعلم البنت. وبعدين البنت ما شاء الله البنات الآن دارسات ويدخلون الإنترنت. المفروض البنت إذا أرادت تتزوج هي بنفسها تتعلم أحكام الطهارة وأحكام الغسل وأحكام الصلاة وأحكام الحيض والتعامل مع الزوج. الآن في مواقع في الإنترنت وفي كتب تتكلم عن ذلك. وأسأل الله يقر عينك بذريتك يا رب العالمين وينبتهم نباتا حسنا ويريك منهم ما يسرك. من معنا؟ منى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحفظكم ويبارك فيك. الله يجزاك خير يا شيخ عشان ما تقدمه في سبيل الأمة الإسلامية. يجزيكم خير بارك الله فيكم. بغيت رقمك الخاص يا دكتور. خلاص الأخوان في الكنترول يعطونكم إياه. الله يجزاك خير بارك الله فيكم الله يحفظكم. أعطونا في اتصال أعطوني إياه. يقول هل ممكن أن يكون الإنسان يا شيخ بعضهم يخلط ما بين عربي يعني يكتب كلام انجليزي باللغه العربيه وحقيقه انا يشق علي قراءه هذا خاصه اثناء البرنامج. يقول يا شيخ الواحد اذا كان عمل الذنب عده مرات وحاول كثير وصلى ودعا الله سبحانه وتعالى ان يخلصه منه لكنه لا يزال يذنب فماذا ما هو العمل؟ العمل يا اخي ان تنظر ما هو السبب في انك لا تزال تذنب. احيانا بعض الناس يكون سبب انه لا يزال يذنب انه مخالط لاشخاص يفعلون هذا الذنب. انسان مثلا يتعاطى مخدرات ويقول يا ربي انا اريد ان يتوب المخدرات لكن كل مره يذهب ويجلس معهم. اقول يا اخي طبيعي انك لن تستطيع سيشق عليك انك تترك الذنب ما دام انك مخالط لاهله. انسان يشرب خمر ويذهب للاستراحه ولا البستان ولا المزرعه ولا المقهى اللي يجلس فيه اصحابه ولا البار ولا كذا اللي ولا المطعم اللي يجلسون فيه ويشربون خمر ويروح يجلس معه يذهب يجلس معهم وكل واحد في يده كاس خمر ويقول انا اريد ان يتوب من الخمر. يا اخي طبيعي ان ان ان تعود اليه. والله تعالى يقول فلا تقعدوا معهم. ما يجوز لك تجلس معهم وهم على مثل هذا الحال. انسان يريد ان يتوب من الزنا وما زال مثلا مقيما للعلاقة بالفتاة وأرقامه ما غيرها وإيميلاته ما غيرها وبعدين يقول والله أريد أتوب. لا بد يا أخي إذا أراد الإنسان أن يتوب من شيء أن يعمل بالأسباب التي تحول بينه وبين الوقوع في هذا الشيء. نعم أعطوني إياه مدام ينتظر. من؟ السلام وفاء. تفضلي وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور حنا بداية طلبنا للعلم يعني ضربنا مشوار أو خلينا نقول نص المشوار إلا لا نكاد نذكر البداية اللي بدينا فيها. فهل في طريقة يعني وضع خطة لتعاهد هذا، يعني مش الخطة نفسها بس طريقة لوضع خطة؟ نعم. أنت كم عمرك يا بنتي؟ 24. طيب أنت وش تقصدين بالعلم؟ العلم الشرعي اللي درستيه في الجامعة ولا العلم اللي تدرسيه؟ العلم الشرعي اللي هو التفسير والحديث والفقه. طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. بارك الله فيكم. أما بالنسبة للطلب العلم والاهتمام به فلا شك أنه من أعظم الطاعات وأعظم القربات اللي الإنسان يعني يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان يريد فعلا أن يطلب العلم. هذا أمر. الأمر الثاني طلب العلم أيضا له طريقة بحيث أن الإنسان يتدرج في ذلك. يعني الإنسان يريد أن يطلب علم الفقه، ما نقول يذهب إلى الكتب الكبار مباشرة، يذهب للمغني والمجموع ونحو ذلك، لا، يبدأ في الكتب الصغار التي ربما يتدرج بها حتى يصل بإذن الله تعالى بعد ذلك إلى يعني إلى العلم الشرعي المأمول أن يصل إليه. الأمر الثالث، الإنسان أحيانا يظن نفسه قد نسي العلم وهو لم ينساه. يعني أحيانا الإنسان يقرأ شيء معينا ثم يظن بأنه قد نسيه، في الحقيقة هو باقي لكن إذا حرك بعد فترة سوف يتذكره. فأنت احرصي على القراءة المرتبة، على القراءة المنظمة، سواء في التفسير، في الفقه، في الحديث، في العقيدة، في التاريخ، في السيرة وكذا، وبإذن الله تعالى مع القراءة الكثيرة سيجتمع شيء كثير. أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته. فواز تفضل. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ هلا يا فواز، يلا حيا. أحبك في الله يا شيخ. الله يحبك يوفقك يا رب. الله يسلمك شيخ. عندي سؤال وعندي طلب. الله يسلمك. تفضل يا فواز. يزيد فضلك. حنا قدام بيتنا مسجد صغير. إيه. لكن أنا ما أصلي في البيت، في المسجد، أصلي في البيت لسبب إن المسجد يعني في جونا أولاد كثار ويوصونه، ويعني يوم تسجد وترفع يكون جبهتك كلها تراب و... فهل أيه. هذا طيب ما يقفل ما يقفل المسجد يا فواز بين الصلوات؟ ما اعتقد، لان في عيال يجون وقت الصلاه ويجون يعني ما لا. عموما يجب عليك انك تصلي في المسجد، واذا كانت السجاده غير نظيفه فانت صلوا عليك غتره شماغ، اذا سجدت ضعش طرف شماغك واسجد عليها، لكن ما يعتبر عذر لترك الصلاه في المسجد. طيب يا شيخ ابي رقم جوالك. خلاص الاخوان يعطونك اياه ان شاء الله. بارك الله فيك ولدي. رجاء تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. السؤال الاول، هل يجوز اعطاء الخادم المسيحي من اموال الزكاه؟ لا تعطى الا اذا كانت من المؤلفه قلوبهم، يعني ممن إذا أعطيتيها تقولين في نفسك والله إن شاء الله أن هذا الإعطاء بيقربها للإسلام فأعطيتيها منه لا بأس. أما إذا كان صدقة عامة فلا، لا تعطى إلا للمسلمين الفقراء، لكن أعطوها من الصدقات العامة، الأموال الأخرى التي ليست زكاة. طيب يا شيخ، أنا أفطرت في رمضان كان عندي التهابات وصار ألم في جنب اليسار ضروري شرب الماء، وشربت 5 أيام كان في تحليل يأخذ 5 أيام وبعديها لين الدواء ياخذ مفعول، فافطرت 5 أيام حتى اكثر من شرب الماء. هل علي كفاره؟ ما عليك طبعا انك تقضي هذه الايام لكن ليس عليك كفاره. اقضي هالايام لكن ليس عليك كفاره. الله يجزيك الخير. الله يحفظكم بارك الله فيكم. محمد تفضل. محمد. الو السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نحن نتصل بكم يا فضيلة الشيخ من جمهورية طاجكستان. من طاجكستان، مرحبا بك محمد. أنا عندي سؤال يا شيخ. نعم تفضل. هل يوجد فرض احتياطي في الإسلام؟ هل يوجد فرض ماذا؟ احتياطي. فرض احتياطي. نعم. ماذا تعني بذلك؟ يعني عندنا في القرية هناك في أنا في الجبال يصلون صلاة الجمعة ثم يصلون الظهر، يصلون بعدها الظهر بعد الظهر. نعم نعم. لا نعم. هذا الفعل ذكره بعض الفقهاء، قالوا لأنه إذا كانت المدينة فيها عدة جوامع والأصل أن يكون المدينة فيها جامع واحد، فبعضهم يقول إنها لا تصح إلا في الجامع الرئيسي، وهذا كلام باطل وغير صحيح وخطأ. ف فصلوا الجمعة ولا تصلوا بعدها شيئا. إذا صليت الجمعة اخرج إلى بيتك وصلي السنة في البيت ولا تصلي بعدها ظهرا. بارك الله يا شيخ. بارك الله فيك محمد، حياك الله، مرحبا بك. أيها الأحبة، هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال حقيقة تكرر كثيرا حول ما يتعلق باللخبطة، مع الأسف، التي يعني الله يعفو عنا وعنهم عملها الفلكيون لنا. وسبحان الله، أنا لما ذكر هذا تذكرت عمر رضي الله تعالى عنه، يعني في الذي يحدثون بلبلة، يعني وإن كنت لا أشبههم، لكن عمر رضي الله تعالى عنه كان هناك رجل اسمه صبيغ بن عسل. هذا الرجل كان عنده مسائل تتعلق بالقرآن، فكان لم يذهب إلى ابن عباس ولا إلى ابن عمر ولا إلى أبي هريرة ولا ما ذهب للمراجع. عندك أسئلة اذهب للمشايخ يا أخي، للعلماء. جعل يطوف على الناس الذين في السوق اللي كذا، المجموعات اللي جالسين يتحدثون، ويقف عندهم ويقول يا جماعة أنا عندي سؤال، فيقول ما سؤالك؟ فيقول الله تعالى يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني يوم القيامة، ويقول فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يا جماعة يعني الله يسألنا ولا ما يسألنا؟ فالناس يقع عندهم الاضطراب، فالله يسأل لا ما يسأل إلا. فعلم به عمر فناداه وأقعده معه، قال له أنت إيش الأسئلة اللي عندك؟ قال الله تعالى يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ويقول في آية أخرى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، يعني ما أدري الله يسألنا ولا ما يسألنا. فقال له عمر إن يوم القيامة يوم طويل، هو 50,000 سنة، يوم طويل، ففي حال من الأحوال يقرعون بذنوبهم، يقال له زنيت، سرقت، كذا، من غير ما يسمح له أنه يتكلم، لأن تقريع وتخويف، فلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، ما يقال له ليش فعلت، لا يسأل، إنما يخبر بذلك، فهو إخبار وليس سؤال. وفي وقت آخر هو محاكمة وقضاء وقراءة الأعمال في الصحيفة، فيسألهم الله يقول له طيب ليش ما أعطيت فلان حقه، ليش ما فعلت كذا، وهذا هذا المعنى. ثم قال له عمر أنت لما كانت عندك هذه المسائل لماذا لم تأتي إلي؟ لماذا ما ذهبت إلى ابن عمر؟ لماذا ما ذهبت إلى أبي هريرة؟ لماذا ما ذهبت إلى ابن عباس، عبد الله بن عمر، في علماء، لماذا ما ذهبت إليهم؟ فقالها إنما أردت أن أسأل الناس. قال أردت أن تدخل شبها على الناس، ما ذهبت للمرجع. ثم أمر به عمر فجلد، قال مرة ثانية تتأدب إذا كان عندك أسئلة. نعم، من معنا؟ من يا شباب؟ أم محمد تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا شيخ، جزاكم الله كل خير على البرامج. الله يجزيك خير. الله يجزيك خير. طول بعمرك. لو سمحت يا شيخ، ودي لو تخبرنا القليل عن الإنسان بعد الممات، يعني حياة البرزخ، هل الأرواح تعذب أم الأجساد، هل العقول تكون في الأجساد، أو يعني هذه الأشياء إذا تسمح. نعم بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يجزيك خير أم محمد. تعطوني المتصل بعده ولا سلوى؟ تفضلي سلوى. السلام عليكم. أو أم سلوى، تفضلي أم سلوى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك يا شيخ. بارك الله فيكم، الله يعيدنا وعلينا. وأنا جد سعيدة لأنني أتكلم معك اليوم. بارك الله فيكم سلوى. أنا من أوروبا، وأريد واحد سؤال نطرحه عليك. هو أنه عندي 4 يتامى. نعم. ولديهم واحد مبلغ من المال. نعم. قد جمعت لهم من مال زكاة وصدقة، فهل نعم. يمكن لي أن أزكي عليه؟ نعم، إذا كان يمر عليه سنة كاملة فزكي عليه. المال هذا كم مقداره؟ ممكن يصل مثلا 5,000 يورو، 10,000؟ لا، هو مجرد 4,000. 4,000 يورو. ونيتي أني أن أريد أن أشتري به قطعة أرضية إن شاء الله في المستقبل، فهل طيب ألا تستطيعين الآن أو أم نعم ماذا؟ أختي أم سلوى، أنت نعم. ستشتري القطعة الأرضية عندكم في أوروبا ولا في بلدكم؟ لا، في بلدي. في بلدك، طيب. نعم. أنت مغرب ولا الجزائر ولا نعم. من أين؟ من المغرب. من المغرب، طيب. نعم. إذا استطعت أن تشتري القطعة الأرضية بهذه 4,000 يورو فجيد، إذا ما استطعت فأنا أرى أقترح عليك أن تدفعي هذه القطعة، تدفعي هذه 4,000 يورو مثلا، وجدت قطعة أرضية مثلا 10,000 مثلا، فقولي لهم أنا أعطيكم 4,000 يورو وكل شهر مثلا أعطيكم بالتقسيط مثلا 100 يورو ولا 150 يورو. نعم. حتى تحفظي هذه 4,000 لا تصرفيها، وحتى أيضا لا يلزمك زكاة عليها، حتى لا يجب أن تعملي زكاة، لأنك إذا كانت هي مال كاش في يدك نقد فيجب أن تزكي كل سنة، 1,025. أما إذا اشتريت بها أرضا فإنها لم تعد مالا، أصبحت قطعة أرض ليست عروض تجارة أيضا، فيكون يعني لا تزكين فيها. الآن مفروض أنني أزكي لأنه قد مر عام. مر عام كامل؟ نعم. خلاص زكيها. المفروض أن أزكي ولو بنيتي أنني سوف أشتري الأرض. نعم يجب عليك أن تزكي الآن، أخرجي 100 يورو زكاة. بارك الله فيك. أخرجي 100، وإذا كان هناك أحد محتاج من أقاربك حتى لو في المغرب فأرسليها إليهم. بارك الله فيكم. أختي بسمة تفضلي. السلام عليكم أخي السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. كيف حالك؟ كل سنة وأنت طيب. وأنتم طيبين. أهلا أهلنا في ليبيا، أسأل الله أن يوفقكم وأسأل الله أن يصب عليكم الخير صبا يا رب العالمين. بارك الله فيك، كم نحبك في الله يا شيخ. آمين. الله كم نذكر ولن ننسى وقفتك. بارك الله فيك مع الشعب الليبي ودعاءك له، جزاك الله ألف خير. بارك الله فيكم. اللهم والله نحبك في الله جميعا، والله بارك العظيم ربي إن شاء الله يعطيك. جزاكم الله خير، وأسأل الله أسأل الله أن يجمع شملكم. قولوا آمين. أسأل الله أن أسأل الله يدعي لنا على هذا الطاغي. أبد. أنا والله أني أدعو لكم آخر ما دعوت لكم في خطبة العيد، أسأل الله أن يجمع شملكم وأن يولي عليكم خيركم. بارك الله فيك. وأسأل الله أن يجمع شملكم وأن يجعل حاكمكم من بينكم وأن يكفيكم شر هذه القوات، وأسأل الله أن يخرجها من دياركم. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك. أريد أن أسألك على 6 سؤال أخي الشيخ. فضل يا بس. نصيم الأيام اللي افطرناها في رمضان قبل أو نصيم 6 شوال الأجر قبل؟ لا، الأولى أن تصومي الأيام التي عليك قبل أن تصومي 6 من شوال إن شاء الله. بارك الله فيك. الله فضيل. الله يا ربي يفتح عليك. بارك الله فيك. وإن شاء الله يا ربي هيك كل الناس تولي زي أخلاقك يا رب العالمين. بارك الله فيكم. بارك الله. أختي أنوار تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أتكلم يا شيخ؟ تفضلي. يا شيخ أنا وأخواتي 4 ولله الحمد، التزمات وأخلاق ودين، يا رب لك الحمد. بس يا شيخ صار لنا 4 سنين وإحنا ندعي إن الله إن شاء الله يفتح لي والأخواتي باب الزواج، بس يا شيخ بالفترة هذه بديت أيأس، أحس أن حد الآن ما استجاب الدعاء وإني استغفر الحمد لله، بدأ الشيطان يعني يوري لي إني يأست بالشيء. ما أدري إيش أسوي. أنت يا بنتي كم عمرك الآن؟ الحمد لله 24. أبد ما شاء الله 24، توك صغيرة. في بنات ما يأتيهم نصيبهم إلا وهي في 35 34 وربما أكبر من ذلك. أنا حضرت زواج قبل كم يوم، الواحدة عمرها 38 ومتزوجة وعلى شاب، وعسى الله يرزقها من ذرية صالحة. أبد لا يضيق صدرك أنت، بس يا بنتي كوني سمحة، يعني لا تكوني متشددة في من يخطب. واحد خطبك مثلا وعنده زوجة أولى، واحد خطبك ووظيفته مثلا ما هي جيدة كثير، واحد خطبك مثلا شكله ما أعجبك كثير، لا تتشددي وتقولي لا بد يكون ما عنده زوجة ولا بد يكون أحسن واحد وأجمل واحد وأقوى واحد، لا لا لا تضعي شروطا كثيرة لا تنطبق إلا على أشخاص يعني قلة. لا، كوني أنت سمحة في الموافقة على من يخطبك. معلش يا شيخ، طيب يا شيخ انا في ايات اقراها مثل سورة طه او سورة البقرة. ايوه اكون متحمسة. ايوه متحمسة اقراها بالحيل، وبعد فترة الا ما يأس يعني غصب عنا يا شيخ. تقرأين ايات من طه والبقرة؟ لا لا لا، البقرة كاملة اخواتي وسورة طه كاملة. اي هي طبعا يا بنتي ما لها دخل سورة البقرة، ليس من قرأ سورة البقرة معناها انها تتزوج. ليس معنى ذلك، يعني سورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنها تنفي من السحر وأنها تعيذ من الشيطان، فقراءتها بلا شك أنها فاضلة ولها فضل عظيم، استمروا عليها، لكن لا تقرأي سورة البقرة عشان تتزوج، لا ليس هذا شرطا. طيب يا شيخ، والاستغفار يعني بنية؟ اي ما في بأس، الواحدة تستغفر ولا تعمل عمل صالح، تتصدق بنية أن الله تعالى يستجيب دعائها في الزواج أو شفاء مريض أو كذا، ما في بأس. لكن أنا أودي يا بنتي أنوار، يعني ودي يا بنتي، يعني هي رسالة إليك ورسالة إلى جميع أخواتي وبناتي اللي تقدم بهن السن، مع أنك أنت لسه ما تقدم بك السن كثيرا، يعني أنا لي وجهة نظر أن عدد من البنات تبدأ تقول أنا أبغى أتزوج، ثم إذا جاء واحد وخطبها قالت لا والله وظيفته ما هي عجبتني، ويجي واحد ثاني قالت لا والله هذا متزوج أولى ما أريد أني أخذه، جاء واحد ثالث بعد، ثم بعد ذلك ينقطع عنها الخطاب، لأن بعضهم ربما يخبر بعضنا ويسأل أو كذا. فأنتم يا بنتي وأنا هو لك ولغيرك، يعني أرجو من بناتي لا تتشددوا، يعني الإنسان يكون سامح. والله يا شيخ أنا الحمد لله لو تقدم راتب 1500 بس أخلاقه ودينه هي تكفيني خلاص، حتى لو كان يا بنتي عليه ملاحظات، حتى لو قالوا لك والله ترى يصلي في البيت ما يصلي في المسجد توكل على الله، قالوا لك والله ترى يدخن توكل على الله تزوجي، أهم شيء أنه شاب خلوق ومصلي حتى لو كان عنده شيء من التقصير، قالوا لك ترى أمه أخلاقها سيئة وطلق زوجته السابقة بسبب أمه، تزوجي واكسبي أمه بالتعامل الحسن. صلى الله أن يرزقك ويرزق جميع أخواتنا الزوج الصالح والذرية الصالحة. من؟ لبنى، تفضلي يا لبنى. ألو السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عيدك مبارك يا شيخ. الله يبارك لنا وياكم يا رب. أنا مبسوطة وايد إن أكلمك شيخ، ويا ريت نشوفك طول السنة نسمع صراحة، يعني ما الله. شاء الله بارك الله فيك. أنا عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. السؤال الأول في بالنسبة للوتر، أنا لما كنت أصلي القيام في المسجد كان يسوي ثلاث ركعات في الوتر. أي. فأنا بالبيت أسوي ركعتين وركعة، فسألت أخت يعني مرت الإمام فقالت لي ممكن تسويهم ثلاثة مع بعض، يعني هل يجوز أسوي ثلاثة ولا بس ركعتين وواحدة؟ قصدك تصليهم ثلاث مرات، يعني تصلي ثلاث ركعات من غير ما تسلمين من ركعتين؟ إيه. يعني تصلي الركعة الأولى وتقومين يعني للركعة وتقومين للركعة الثانية، ثم تصلي الركعة الثانية ولا تجلسي للتشهد، تقومين للثالثة مباشرة؟ لا، أسوي ركعتين الوتر بعدين أكمل الركعة الوتر، يعني ثلاثة مع بعض بس ما أسلم. ما تسلمي يعني مثل صلاة المغرب تكون صح؟ إيه لا، مثل صلاة المغرب ما يصح، لكن يجوز أن تكون الثلاث بسلام واحد، لكن ليس فيها تشهد أول، ليس مثل المغرب. يعني تصلين الركعة الأولى وتقومين للثانية، تنتهين من الثانية ما تجلسين للتشهد، تقومين للثالثة مباشرة، ثم بعد ذلك تصلين الركعة الثالثة وتسلم، تجلسين للتشهد طبعا وتسلمين منها إن شاء الله. ويجوز أيضا خمس ركعات بسلام واحد وسبع ركعات بسلام واحد، هذا كله جائز، لكن في السبع ركعات يكون في تشهدين، تشهد في السادسة والسابعة إن شاء الله. شيخ السؤال الثاني يا شيخ، أنا أمي الحمد لله يعني مؤمنة وتسوي قيام الليل وكل شيء، بس يجيها وسواس صارت تخاف، يعني إحنا أربع بنات واحدة لسه اتطلقت من جديد، فأهلها يعني ما يخافون الله، يعني يسوون أشياء يعني أنت تعرف يعني ما يخافون الله، يقدرون يسوون أي شيء، يعني هاي الشيء يمكن أثر فينا يعني يسحرون أو شيء. فأختي طلقت الحين، بس أمي صار يجيها خوف ويخوف ووسواس، ويعني بس الحمد لله يعني حجت وصراحت لعمرة، بس أبغاك تدعي لها يا شيخ. والله بإذن الله أسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليها وأن يعفو عنا وعنها، وأنت أيضا من إذا رأيت خطأ انصحي بالأسلوب المناسب والأسلوب الحسن، وأسأل الله أن يكفينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار يا رب العالمين إن شاء الله. السؤال الثالث يا شيخ، أنا في زميل كان هندي يشتغل معي. نعم. فدخل الإسلام الحمد لله، يعني دخل عن طريق الإسلام هو، يعني قبل قص أصدقاء يعني في الزملاء في الشغل، فالحين يطلب إيدي يريد يتزوجك، يريد يتزوجني. أي طيب، إذا كان أسلم وأهلك ما عندهم مانع، وهو رد أهلي قالوا لي يعني إذا يخاف الله ويصلي يعني مسلم يعني بش مسلم يتزوج بك يعني وخاف. أصلي بنتي، إذا كان رجل مسلم وصح إسلامه وأنت راغبة فيه وراغبة في أخلاقه وتعامله وكذا، أنا راغبة في الجنة يا شيخ، يعني إذا دخل الإسلام عن طريقي هذا الحمد لله، يعني أنا كنت أكلمه يقول لي شو يعني الإسلام، أشرح له الإسلام أعطيته القرآن أبدا إن شاء الله. أنت مأجورة بإذن الله، وإذا كان الرجل مناسبا وأخلاقه حسنة في تعامله وكذا فلا بأس أنك تتزوجه، عسى الله أن يعني يرزقك الزوج الصالح وذريه الصالحة يا رب العالمين. بارك الله فيك. ناخذ السؤال بس قبل أن نطلع للأذان. يقول يا شيخ هل يجب إعادة الصلاة إذا رجل تخطاني يعني ما بين موضع سجودي وما بين وقوفي؟ لا صلاتك صحيحة صح. المفروض أن الإنسان يمنع اللي يريد أن يقطع صلاته امنعه، لكن صلاتك صحيحة ما عليك بأس. يقول يا شيخ ورأيتني ورؤيا، يقول يعني جزاه الله خير أنه يقول رأى أنه في الجنة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يوفقنا وإياكم. بارك الله فيكم. هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أيضا سؤال تكرر كثيرا حول بعض الأطفال الذين صاموا رمضان وأفطروا يومين أو ثلاثة. يقول هل نقول لهم أقضوا تشجيعا لهم ألا يفطروا في الأيام القادمة؟ يعني إن صاموا انقضوا مثلا يعني اثنين ولا خميس، كل العائلة مثلا صايم وقلت له صم بكرة لأنك أفطرت يوم من رمضان، فلا بأس أيضا، أنتم مأجورون على ذلك، لكن لا يجب عليه القضاء لأن الصوم غير واجب أساسا عليه. يعني هلا تفضلي. هلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا من ليبيا. مرحبا بكم، حياكم الله، تفضلي. جزاك الله كل خير يا شيخ على كلامك اللي قلته في وجه حقنا، وقلت كلمة حق لينا. بارك الله فيكم، الله يحفظكم. ودعينا ديما ربي ينصرنا وربي يعم السلام في البلاد وفي كافة البلاد الإسلامية بإذن الله، كافة مدن العالم كلها بإذن الله. أن الله تعالى يحبكم وأن الله جل وعلا بإذن الله سينصركم، وأنا واثق بإذن الله تعالى أن ما تستقبلون من أيام سيكون بإذن الواحد الأحد خير مما استدبرتم من أيام في دينكم وفي دنياكم وفي تطور بلدكم وفي حسن علاقتكم بالدول الأخرى. أهل ليبيا ناس طيبون أخيار، حسنة أخلاقهم، وليبيا أصلا بلد غني بالنفط وغني بالخيرات، وبإذن الله تعالى أن الله جل وعلا سوف يوفقكم بإذن الله، وأسأل الله أن يجمع شملكم على الخير يا رب العالمين. آمين يا رب، جزاك الله كل خير يا شيخ. آمين، الله يحفظكم. باري عباس من معي، تفضل عباس. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. كيف حالك؟ الله يحييك عباس، الله يسلمك. طال عمرك أسأل أول شيء عن الذهب الملبوس. أي. هل يزكى أم لا يزكى؟ الذهب الملبوس لا يزكى. لا يزكى. لا. ما دام أنه غير معد للتجارة، غير معد للكنز لوقت الحاجة وكذا، لا يجب زكاته. طيب بالنسبة سؤال ثاني يا شيخ لو تكرمت. تفضل. الأسهم. أي. هل عليها زكاة أو لا؟ الأسهم إذا كانت أسهم في أي نوع من الشركات، لأنها تختلف مثلا في الباحة. أي إذا كانت شركات تشتغل في عروض تجارة، شركات مثلا تشتغل تشتري مثلا بضاعة معينة وتبيعها، فهذه عروض تجارة. أما إذا كانت أسهم شركات كيميائية، شركات اسمنت، شركات كذا، فأنت لما تملك سهم معناه تملك جزء من الشركة، تملك جزء من هالأجهزة اللي عندها، فلا يجب الزكاة إلا في الأرباح. فإذا ما في أرباح ما عليك زكاة. يعني الشركات يعني الدولة، أنا مثلا في شركات متنوعة. إيه. مو في شركة واحدة مثلا. لا يجب عليك فيها الزكاة في هالحال، ما دام انها شركات ليس فيها ارباح فلا يجب الزكاة الا في الربح. بارك الله فيك عباس. ام محمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير يا شيخ. وانت بخير ام محمد، الله يحفظك، تفضلي. انا عندي مشكلة يا شيخ، الله يكرمك في الدارة. اي. في رمضان كان تقدم قبل اسبوعين. اي. وأعطوني إبرة من المستشفى مدة 3 شهور، بس بعدها ينزل علي دم. أنا كيف دحين أصوم وأقضي ولا كيف؟ أنت قبل رمضان أعطوك الإبرة؟ أيوة، شهر 8 3 8. طيب وبعدها ينزل عليك الدم لمدة 3 أشهر؟ لا ثمانية ما نزل عليه إلا في 25 قطر، بس قطرات في رمضان كله قعد عليه 3 أيام ما فيه ويومين فيه. طيب الدم اللي ينزل صفته صفة دم الحيض؟ قليل مرة، ما أشوفه إلا في المنديل الله يكرمك. أي أقصد أنه ليس صفته صفة دم الحيض، لا في لونه ولا في رائحته ما ولا في ألمه. ما أظن الألم يجيني أوقات ألم الظهر. طيب جاتك وقت معين لمدة أسبوع بس وبعدين خلاص؟ لا لا استمر معي رمضان 3 أيام وتجي. لا لا أنا أتكلم عن الألم، ألم ألم الدورة. ألم جاتني في أول الشهر وفي آخر الشهر. إيه خلاص الوقت الذي فيه صفة دم الحيض. أيوه. اللي فيه صفة دم الحيض هذا يعتبر دورة، لكن يبدو لي أن طول الشهر ما أتاك شيء له صفة هذا الدم. أيوه. كله دم أحمر رقيق ليس صفته كالصفة التي تعرفينها، فلا يعتبر حيض وصومك صحيح إن شاء الله. طيب من 24 وراء أحس أني أكثر من أول. أي أكثر ومعه آلام. أيوه. وأنت جرت العادة دائما أن الدورة تأتيك آخر الشهر. أيوه. ها؟ ايوه بس انا بقول علشان اعطوني ابره يعني ما هو عادي. عموما اذا كان اذا الابره اللي اعطوك ايش تاثيرها؟ تمنع الدوره ولا حمل؟ ايوه ايوه تمنع الدوره. ايوه لانها تستمر عندي اسبوعين مره. اي فهي اعطوك اياها لتمنع الدوره. ايوه. عموما واذا كان الدوره عاده تاتي لك في اخر الشهر وانت في اخر شهر رمضان اصابك الام دوره وزاد عندك الدم فمعناها ان هذا وقت دورتك. يعني اقضي اي تقضين الايام هذه فقط، اما الايام التي قبلها فلا. ايوه بارك الله فيك. ابغى دكتور الرقم حقك لان عندي اسئله كثيره وبعدين خلاص الاخوان يعطونك اياه ان شاء الله من الكنترول فوق. بسام تفضل. مرحبا شيخ. يا مرحبا يا بسام الله يحييك. تقبل طاعتكم شيخ. امين ومنا ومنك الله يحفظك يا رب. شيخ عندي كم من سؤال يكتب بعد اذنك. تفضل الله يسلمك. شيخ طيب صيام يوم السبت من شوال طبعا مش متتالي. اي هل إنه جائز يوم السبت؟ النهي إنما جاء يا بسام فقط عن صوم يوم الجمعة. صيام يوم السبت الحديث الذي ينهى فيه عن صومه حديث ضعيف. نعم. نعم السبت يوم تعظمه اليهود والجمعة يوم يعظمه المسلمون وهو عيد المسلمين. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم العيد يوم الجمعة الذي هو عيد المسلمين إلا أن يصوم يوم قبله أو يوما بعده. أما يوم السبت فلم ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صومه. فصوم يوم السبت عادي مفردا. أما يوم الجمعة فإنك إذا أردت أن تصومه فصوم يوما قبله أو يوما بعده. أي نعم بارك شيخ الله. في أخذت أنا في فلوس من أخوي في معاه شوية دراهم ماشي هو بعلم أنه أنا بعلم أنه مثلا هن فينا زيادة أو شراء زيادة قال لي خذ هذول مثلا في عنده كاس دراهم أخذت منه مثلا 150 درهم لقيت الدراهم أنا أكثر من 150 درهم. أيوة هل انه هذا في حرام اما في حرام؟ ما فهمتك انتو صارفين يعني صرف ولا كيف؟ لا هو في عنده دراهم كاس دراهم اكياس دراهم كاس دراهم من الدراهم في فك يعني في عنده درهم عنده 200 درهم. ايوه طبعا دراهم بالمفرد. ايه حديد. ايه حديد. نعم قلت قال لي هاي خذهم 150 درهم مثلا هاي هات 150 درهم وهاخذ كاس الدراهم لقيتهم أنا 200 درهم هل هذا حرام أم جائز؟ آها وهو يعلم أنها 200 هو يعلم أنه فيه زيادة. آها آها وكان يقول الزيادة هبة مني لك. نعم إذا كان يقصد أنها هبة لك فلا بأس يقول لك ترى أنا هي أكثر من هذا فما زاد فهو هبة هدية لك فلا بأس فيه. نعم نعم ويعني وأيضا لأن العملة تختلف أنت أعطيته ورق وأخذت حديد ولأن الانتفاع بالحديد أيضا يختلف عن الانتفاع بالورق ولا لا؟ نعم يعني أنت لما تأخذها حديد تضعها في المواقف تضعها كذا يعني تحتاجها في أشياء معينة لا يصلح فيها إلا الدرهم الحديد فهو له نفع لا يتحقق بالورق ومن هذه الناحية لا بأس. هن حديد بس أخذتهم أنا مثلا جملت منهم اشتريت منهم بطاقة الموبايل شريت يعني صرفتهم في مصروف مثلا. أرجو أن ليس عليك بأس ويعتبر الزائد هبة منه لك. نعم. بارك الله. مصاري الدين شيخ يعني تحملني مصاري الدين أنا في لي مثلا دين 2000 درهم عند مثلا قريب إلي. إيه. هل إنه جائز عليهم زكاة؟ لا ليس فيهم زكاة حتى تستلمها ولو بعد سنوات زكيها عن سنة واحدة احتياطا. احتياطا. نعم عن سنة واحدة استلمتها بعد سنتين ثلاث عن سنة واحدة احتياطا بس. بارك الله فيك. الله يحفظك يا رب بارك الله فيك. أختي صابرين تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على هالبرنامج. بارك الله فيكم الله يحفظك. عندي سؤالين شيخ الله يرضى عليك. تفضلي. السؤال الأول علشان الوتر ايه انا اوتر ركعه في يعني بعد ما اقيم الليل اوتر ركعه، هل يجوز ركعه ولا اصلي ثلاث ركع؟ انت تصلين يعني ركعتين ركعتين ركعتين ثم تصلي نعم ركعه واحده؟ ركعتين ركعتين ركعتين وبعدين ركعه واحده. ما عليك بس هذا جاهز، هذا هو قيام الليل، هذا هو الوتر، تنوين ان اخر ركعتين شفع واللي بعدها وتر واحده. واحده نعم. جزاك الله خير. والسؤال الثاني عندي نعم. من السنين اللي باقي يعني عندي قضاء يعني ما صمتها قضاء من رمضان يعني تقريبا ثلاث رمضانات او نعم. اربعه اي يعني هل اقضيها ولا ادفع عنها كفاره؟ لا اقضيها اقضيها، وان تيسر ان تكفري عنها كفري، لان بعض أهل العلم يقول إذا مر عليه رمضان آخر وهو لم يقضي رمضان الأول فيقضي ويطعم عن كل يوم مسكين، فإذا عندك استطاعة أقضي، إذا ما عندك استطاعة ما عليك شيء إن شاء الله، أقضي اكتفي بالقضاء، إذا عندك استطاعة أطعمي أقصد. نعم. عندي سؤال محرج الله يرضى عليك، أريد رقمك أريد أكلمك في يعني موضوع يعني ما أقدر أتكلم فيه على الهواء. خلاص الإخوان إن شاء الله يعطونك الرقم، بارك الله فيكم. أم محمد تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله، مرحبا أم محمد، حياكم أم الله. أم محمد من السعودية، أصلا أنا من السودان. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. ومقيمة في السعودية. يا مرحبا بكم أم محمد، تفضلي. وطبعا يا شيخ الضغوط النفسية بتاعة الاختراب والغربة عن الأهل، ودائما أكون متنفرزة مع عيالي ومع زوجي. نعم. وحصلت نقاشات كثيرة بيني وبين زوجي على أساس أني أرجع السودان وأقعد مع أهلي وكذا، والحمد لله يعني توفقت في كذا، لكن بعد مشاكل كثيرة وضغوطات على أولادي وعلى زوجي. وبس عايزة استفسر يعني كمين مرة زوجي يقول لي يعني مرة ينزل علي الطلاق، والطلاق ما أعرفه هل هو صحيح أم غير صحيح. إذا أنا سألته بيقول لي أنا ما قصدت إني أطلقك، بس حبيت يعني أخوفك أو. طيب أنا ودي أم محمد، أم محمد الله يحفظك. يعني أنا ودي أولا بس المرأة أنها يعني كلنا عندنا ضغوط حياة، سواء بعضنا أكثر من بعض بلا شك. الإنسان يمسك نفسه ويعلم أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان، ليست دار مقر واستقرار. الأمر الثاني في مسائل الزواج أود منك أن زوجك بنفسه يتصل، ودي يتصل سواء يكلمني على هاتفي الخاص أو يتصل على البرنامج إن شاء الله تعالى، البرنامج طيب أسبوعي. ممكن يدوني رقم جوالك؟ خلاص يعطونك رقم جوالي، وإذا أنا ما رديت فالبرنامج السبت القادم إن شاء الله أيضا أنا موجود، يمكن أن يتصل وبإذن الله تعالى يلقى الإجابة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك، مرحبا بك، حياكم الله. أبو حمد، أبو حمد مرحبا. مرحبا، يلا حيه. كيف الحال محمد؟ الله يسلمك أبو حمد، عساك طيب. الله يبارك فيك بخير. الله يسلمك. طال عمرك ما أخذ كثير من وقتك. تفضل. أنا طال عمرك عندي سيارتي. إيه. سيارتي الشخصية أطلع فيها السفاري مع شركة سياحة. إيه. إنزين أطلع مع شركة سياحة ويعطوني أجرتي، أجرت سيارتي وأجرتي بس باليومية. إيه. زين بس هناك يوم شله جماعه نشلهم من الفندق نشلهم هناك في المكان يشربون خمر، بس السيارات انا ما نشله ما نركب يعني الخمر ما نشل شيء عندنا، بس هم هناك في الشركه مسوون نظام خمر عندنا هناك، بس الحين مننزلهم يعني ما لنا شغل فيهم. انت توصله الى مكان هو المكان مخصص لشرب الخمر، ولا توصله الى مثلا مزرعه والمزرعة فيها مثلا سباحة؟ لا. وفيها عشاء ومن ضمن الشرب الخمر. نعم من ضمن الشرب، هذا كامب حق مخيمات سياحة في الرملة. والذين تنقلهم أنت اللي تنقلهم ما عندك يقين 100% أنها الأربعة اللي ركبوا معك يشربون خمر؟ والله شوف نحن نركب في ركبة من أجانب، نركب مواطنين، نركب يعني على حسب تعاقد من الشركة، ما نعرف من طلبنا الشركة من الشلة ما عندنا. عموما يا أبو حمد إذا كان أنت تنقلهم من مكان حلال فندق إلى مكان حلال مثلا بيت ولا مزرعة ولا يعني ألعاب ولا كذا، لا تنقلهم إلى بار لشرب الخمر، لا تنقلهم إلى مكان عام، فهو في هذا المكان يفعل ما يشاء. لا لا شو يعني أقصد أقصد أنك أنت هذا فيه خمر. إيه هذا المكان فيه خمر، لكن ليس عندك يقين أنه ذهب لأجل الخمر فقط، لكن هذا الخمر محتمل أن يشرب ومحتمل أنه ما يشرب. ما يحتاج نحن مرات نشيل مطاوع عندنا. تشم رائحته. لا لا نحن ما نخص في الخمر الا تعشينا ونجلس على الرمل الشباب منا لين ما يخلصون نسلم من الدين والفندق بس. ما عليك بأس. عموما اذا كان المكان الذي توصلهم اليه ليس مكانا مخصصا للخمر انما هو مكان عام, يعني انت لو واحد يقول لك وصلني للفندق هل لازم تسأله تقول له طيب انت رايح تزني في الفندق ولا بتشرب خمر؟ الفندق مكان حلال اوصلك للحلال. لكن لو قال لك وصلني الى هذا الموقع اللي فيه خمر عشان اشرب, هذا اللي يأتي قول الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بارك الله فيك أبو حمد وجزاك الله خير على سؤالك وعلى حرصك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا وأن يوفقنا لصيام الست من شوال فإنها فاضلة, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكان كصيام الدهر. وحرص إخوانا أن يصوموا الست من شوال ما كان عليها قضاء من رمضان, فالأولى أن تقضي ما عليها من رمضان ثم تصوم الست من شوال. ألقاكم بإذن الله تعالى في السبت القادم وأنتم على خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخواطري أبدا مع ما زال قلبي للأحبة مشفقا ويسرني أن ينفع إن مر ذكرك في طريق خواطري